نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن دام نستكمل درسنا على شرح ابن أبي العز على الطحاوية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، وأسأل سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. قال الماتن الطحاوي رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، أي لا نحكم على أحد. قال منهم أي من أهل القبلة من المسلمين ممن دار إسلامه، لا نحكم عليهم بجنة أو نار. فهذا القيد مهم، قال منهم، ومنهم من غبي عليه هذا الضمير وظن أن أحدا من العالمين مؤمنا كان أو كافرا لا نحكم عليه بجنة أو نار، وهذا قول الجهمية الغلاة، بل الكافر كافر نحكم عليه بالنار ظاهرا وباطنا، وما هذا مما نحن مطالبون به. ولهذا الناس نحو الإيمان ثلاثة أصناف: صنف مؤمن ظاهر وباطن، فهؤلاء هم المؤمنون، وصنف مؤمنون ظاهرا لا باطنا، وهؤلاء هم المنافقون، وصنف كافرون ظاهرا وباطنا، لا مؤمنون لا ظاهرا ولا باطنا، فهؤلاء نحكم عليهم بأهل بالنار بإجماع سلفنا الصالح. ومن الخطأ بمكان أن أحدا يجر هذه القاعدة فيقول أهل السنة والجماعة لا يحكمون على أحد أو لا ينزلون أحدا جنة أو نار، فنقول الكافر كافر، فمن ظهر كفره وهو كافر ظاهرا وباطنا، ونحكم عليه بأنه من أصحاب النار. فلما قال منهم أي من أهل القبلة ممن يصلي إلى الكعبة، أي المسلمين من دار إسلامهم. ورحمه الله ذكر هذا الكلام لأنه ذكر قبل هذا الباب مسائل تتعلق بالفاسق الملي، الفاسق الملي، والفاسق الملي عند بعض أهل البدع كافر ظاهر وباطن، لا سيما الخوارج والمعتزلة وافقوهم في اللفظ، ولم ينزلوا في الدنيا لا بين لا مؤمن ولا كافر، واتفقوا معهم ووافقوهم في الآخرة أنه كافر خالد مخلد ما لم يتب. المرجئة بجميع طبقاتها وأصنافها غلوا كل من نطق بالشهادة ورفعوه منزلة الإيمان الكامل، فلا يؤثر عندهم الإيمان المؤمن، لا ينقص ولا يتأثر بمعصية، عياذا بالله. تكلم عن هذا، وأراد المؤلف رحمه الله أن يبين الآن مسألة ثانية. لما نقول للخوارج كفرتم من لم يكفره الله، ونقول للمرجع حكمتم على فلان بالإيمان وهو كافر، فأهل السنة والجماعة وسط، عندنا المؤمن أو الإيمان في أصله يتفاوت، صحيح يتفاوت، ثم هؤلاء المؤمنون منهم من بلغ كمال الإيمان ومنهم من نقص إيمانه، فلهذا يكون الأول مؤمن يكون مؤمنا والآخر يكون فاسقا بمعصيته ناقص الإيمان. وهذا وهذا نأتي الآن إلى هذا المؤمن الذي كمل إيمانه والذي نقص إيمانه. يقول منهج أهل السنة والجماعة: وإن تبقي على إيمانه وأن هذا مؤمن وهذا مؤمن أيضا، والحالة هذه لا ننزل أحدا من هذين الرجلين في جنة أو نار. لا نقول هذا المؤمن ممن كمل إيمانه أنه من أهل الجنة نحكم عليه بعينه، ولا نقول هذا ممن فجر وانبعث في المعاصي ممن عنده بعد أصل إيمان أنه من أهل النار، لا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا. إذن التنزيل هو الحكم على المؤمن أو على المسلم ممن ظهر إسلامه لا بجنة ولا نار. والتنزيل والحكم له قسمان، إما أن تحكم أن تنزل شخصه أو وصفه، بمعنى أن تقول شخصه فلان في الجنة وفلان في النار، هذا شخصه، أو تحكم عليه بوصفه، تقول فلان كفر، فلان زنديق، فلان ارتد، فلان مشرك، إلى غير ذلك، أيضا حكمت عليه بجنة أو نار. فليس بالضروري أن هذه العبارة تقف عند الشخص، بل عند الشخص الوصف، يعني فلان الناس يظن أن هذه العبارة تستقيم فيما إذا حكم على فلان بعينه بشخص فلان فلان في الجنة مؤمن تام الإيمان وفلان في النار، قد يأتي آخر بعبارة أخرى ويقول فلان ولا يحكم عليه بجنة ولا نار، يقول فلان كفر ارتد، فلان زنديق، فلان أشرك بالله، إذن هذا الزلف نار، والآخر يقول هذا ولي من أولياء الله تم إيمانه وكملت أوصافه، إذن حكم عليه به ما لم يستدرك إلا أن يشاء الله ولا زكى الله أحدا، فإما بالوصف وإما بالشخص. فقال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. اختلف السلف الصالح هل يحكم على المعين جنة أو نار من المؤمنين والمسلمين على أقوال ثلاثة، منهم قال لا ننزل أحدا إلا الأنبياء وسيأتي ومكتوب في هذا الكتاب، والآخرون قالوا ننزل من نصت عليه الشريعة إما في القرآن بآية محكمة أو سنة ناطقة صحيحة، وهذا على جماهير أهل العلم. ومنهم من قال من اتفقت عليه كلمة المسلمين أهل الفضل أهل العدل أن فلانا من الأتقياء من الأوفياء من الأمناء مؤمن فنشهد له بعينه لأنه من أهل الجنة، إذا اتفق أهل الفضل والعدل أهل العلم على أن فلانا من أهل الإيمان وأهل التقى وأهل الزهد وأهل الورع وأهل المزاهة فنحكم له بالجنة بعينه، فلان بن فلان هذا أدين الله بأنه من أهل الجنة، وإذا اتفقت كلمة أهل العلم والفضل أن فلان ممن ظهر فساده وظهر شره وظهر بلاؤه وعياذ بالله أفسد أنه في النار، وهذا القول قال به بعض أئمة السلف ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وسنقف معه ونقف مع أي الأقوال الثلاث أرجح منها. اقرأ. الشرع يريد أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا أن أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنه، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل. أما العشرة فهم معروفون فيما حديث ورد الصحيح صحاح. نعم. من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يأخذ منهم شفاعة الشافعين، ولكننا نقف بالشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو بالمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف الشهادة كأنه الشارح يميل إلى القول الثاني إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، يعني يقول هذا كأنه يميل، ولا شك يعني هذا أكثر المحققين أهل العلم أن ما دل عليه الكتاب والسنة بأنهم أهل النار أو الجنة فنحكم عليه بعينه فلان في الجنة وفلان في النار. قال وللسلف الشهادة في الجنة ثلاثة أقوال أحدها، وإن شئتم نجعلها أربع أقوال لكن الآن أذكر الثلاث نزيد عليها قولا رابعا، أحدها أن لا يشهد لأحد إلا الأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. هذا القول نظروا لا إلى الأدلة، نظروا إلى عصمة الأنبياء، العصمة هذه من يعني مصطلحات الشيعة والرافضة العصمة، فأعصى أكثر الناس عصمة بنص القرآن والسنة هم الأنبياء، فنظروا إلى هذه الحيثية فقالوا الأنبياء هم نحكم على أعيان بأنهم أهل الجنة لأن حالهم والحالذي في عصمتهم في الوحي هم معصومون عن الكبائر والإصرار على الصغائر فهم من أهل الجنة. وقفوا عند هذا وقال به بعض أهل السنة كما ذكر، وهو ذكر عن محمد بن حنفية والأوزاعي وعلي بن المديني وغيرهم ذكروا هذا القول بالنظر لما لكونهم معصومين، فالعصمة يتجاذبها بعض أهل السنة ويحتضنها ويعتقدها أهل البدع كما سيأتي في القول الثاني. نعم. والثاني أن عشة الجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. نعم، هذا القول الثاني ما نص عليه الدليل، ما نص عليه الدليل من كتاب السنة، هذا لا شك فيه، والأنبياء من باب أول لا شك فيه. تمنيت أن لا يجري خلاف في الأنبياء وممن نصت الشريعة على أنهم أهل الجنة أو أهل النار، فهؤلاء يعني انتهوا. كما نؤمن بكتاب السنة بدلالاتها أحكام شرعية ونعتقدها في عقائدنا، كذلك إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن فلانا في الجنة وفلانا في النار نحكم به. ثبت يد أبي لهب، أحد يشك في كون أبي لهب النار، فرعون وقال وقس، فكلها أولى في النار وهؤلاء في الجنة بالكتاب والسنة والعشرة المبشرون، وقس على هؤلاء. فتمنيت لا يجري في هذا الخلاف لأن هذه منصوصات، لو تسأل عام لم يقرأ تسأل عن الأنبياء في الجنة أو النار لقال في الجنة، ولسألت عن أشخاص الكفار ممن آذوا النبي عليه الصلاة والسلام أو ممن ذكرت أسماءهم في القرآن والسنة كفرهم وغيانهم وبغيهم وإعراضهم وشركهم لا قال في النار، ولو سألت عن ممن نص الكتاب والسنة على أعيان بعض الصحابة ممن ذكروا في الكتاب والسنة بأنهم أهل الجنة وسمع قرعهم عليه الصلاة والسلام وخديجة في الجنة وعائشة وحسن والحسين وعشر البشرين قال لك العامي هم في الجنة صحيح. تمنيت لا يجري خلاف في هذا. الشيعة يقولون هم الاثني عشريين المعصومون نحكم بأعيانهم ننزلهم الجنة بالنظر إلى عصمتهم أنهم معصومون، والحال ذي هؤلاء الاثني عشريين بأعيانهم أئمتهم هم أئمة السنة بالجملة، هؤلاء بأعيانهم يقطعون بأنهم ينزلون الجنة وما سواهم فلا. ومن أهل السنة من ذكر الأربعة خلفاء حسن، كل هذا ليس عليه كبير دليل. نقول الأنبياء بنص القرآن والسنة هم معصومون ومزكون، والله عز وجل قدمهم وزكاهم واصطفاهم، ومن نص عليه الكتاب والسنة فهم في الجنة، إن كانوا في النص على كونهم في النار في النار وفي الجنة في الجنة. القول الثالث الذي ينبغي أن يذكر ويكون محل نقاش ما هو؟ والثالث أنه يشهد الجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات فقال عمر يا رسول الله ما وجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله بالأرض. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ من أهل النار؟ قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، فأخبرنا ذلك مما يفعل به أهل الجنة وأهل النار. إذا شهد العلماء على تقية العدول الفضلاء على فلان بالثناء أثنوا عليه خيرا، فهذا القول أن نشهد لفلان إذا مات أنه من أهل الجنة، وإن شهد والعياذ بالله بالثناء السيء نقطع بأنه من أهل النار. هذا القول قال به بعض أهل السنة لكنه ينقسم قسمين، فيما إذا أثنى عليه فضلاء كما قال عليه الصلاة والسلام إذا شهد له أربعة في الجنة وثلاثة في الجنة سألنا عن اثنين قال في الجنة ويقول ولا نسأل عن واحد، هذه قضايا تدل على أن الأصل في هذا أنهم أهل الجنة، لكن إذا شهد له الجنب الغفير جيل بعد جيل العلماء الخبراء شهدوا لفلان بأنه من أهل الذكر الحسن والعلم والنزاهة والتقى، فالذي يظهر لي أن هذا نوع إجماع وهو نحكم ونزله الجنة أو النار لعسر لنا أهل العلم إذا الجم الغفير تواطأت كلمتهم أن فلانا من أهل الصلاح والزهد والتقى وأثنوا عليه خيرا ونقطع بأنه من أهل الجنة. وهذا الذي أرجعه، وإن أثنوا عليه شرا عياذ بالله فنحكم على عينه بأنه من أهل النار. ولنا بهذا أدلة، لأن القول الأول والثاني أدلته في كتاب السنة، الأولى لا يوجد فيها كبير خلاف. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا المعنى، والدليل ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام أنه مر عليه الصلاة والسلام بجنازة بين يدي الصحابة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثنى أو فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية قال وجبت وجبت وجبت يعني ثلاث مرات، وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات، فقال عمر الملهم يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. هنا لو وقف الحديث على هذا الكلام لنا لقلنا أن الحديث لا يدل الدلالة صريحة على أن ثناء الناس على فلان يدخلوا الجنة أو ثناؤهم بشر أن يدخلوا النار، لأن هنا الذي ذكر هذا الملهم عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا مشايخنا قد يقول قائل هو أقر بوحي من السماء، فقرائنهم ودلالاتهم وثناؤهم فيما يظهر من حال هذا الرجل أنه من هذا الخير، قال هذا الخير ألا تعلمون أنه من هذا الجنة وحي من السماء، هذا مفهومه. ولما أثنوا شرا على فلان كأنه يقول تواطأت كلمتكم كما تواطأت قراءكم كلمتكم أنكم لم تبعد النجع بل ما ذكرتوه من شر هذا من أهل النار بوحي من السماء وقراءة من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم، بل بين العلة، وهذا الذي نتشبث به، قال أنتم شهداء الله في الأرض، إذن المسلمون هم شهداء الله في الأرض ولا شك. ثم قائلهم أراد لما نظر إلى هذه الجملة وفيها دلالة على أن المسلمين يشهدون لفلان بجنة أو نار، قال هذا خاص بالصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم، وهذه إشارة إلى من إلى أصحابه، أنتم شهداء الله في الأرض، وهذا بعيد العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكل ما ذكره عليه الصلاة والسلام للصحابة أمرا أو نهيا أو شيئا مما هو من أوصاف المؤمنين فينجر إلى ما أتباعه ما أتباع كل مسلم ومسلمة. ويدل على هذا أن عمر هو رضي الله تعالى عنه أقام هذا بين يديه مرت جنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال وجبت، هذا صحيح، ومرت جنازة أخرى وأثنى عليها شرا فقال وجبت. فسئل عمر عن هذا قال أنتم شهداء، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث قال أنتم شهداء الله، إذن دخل بعمل التاجر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك بعموم ليس الصحابة بل عامة أمتهم يوشك أو توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قال بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، والحديث عند أحمد وغيره صحيح. قال بعضهم يوشك ليس قطعا، يقول لعلكم قد تصلون، لربما قرائن دلائل كلها تصل إلى أن فلان من أهل النار أقرب هو، فلان من أهل الجنة أقرب هو، لكن قطعا لا، بل قول توشكون، وهذا الشك هنا مع الصلاة والسلام يقين، وفي الكتاب والسنة ما يدل على أن الشك يأتي بمعنى اليقين، الشك توشكون ولم يجعلها مطلقة، قال بالثناء الخير بخير كان أو بشر. ثم إذا اتفقت كلمة العلماء هو إجماع، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على هذا، وإجماع من؟ إجماع العلماء، إذا اجتمعت الأمة الإجماع والأمة لا تجتمع على ضلالة. فالسؤال طبعا أبو ثور وغيره كان يشهد على أن أحمد بن حنبل في الجنة. السؤال لكم، الأئمة الأربعة يعني أول من مات منهم أبو حنيفة رحمه الله 150 إلى الآن قص قرابة 1000 سنة إلا وأكثر، وآخرهم الإمام أحمد 241، الأمة ما زالت جيل بعد جيل تشهد لهم بالخير والفضل والنزاهة، هل هؤلاء ألا يدل أن الأمة أجمعت على فضلهم ومكانتهم ونزاهتهم وإيمانهم؟ الأمة أجمعت، فلو أن أحد منهم عياذ بالله كان في النار فأجمعت الأمة ولاء، فالأمة لا تجتمع على ولاء. فأنا أقول هذا القول وأرجحه أن الأمة إذا اجتمعت اجتمع فضلاؤها وعلماؤها على الثناء الحسن لفلان فنشهد له بالجنة، وإذا أثنت عليه شرا نشهد له بالنار بعينه. أما الخلاف ما إذا كان كانت الشهادة من رجلين ثلاث أربع كما في الروايات، فهذه قرائن لا تقطع بأن فلانا في الجنة أو في النار. أما إذا تظاهرت كلمة أهل العلم الفضلاء والعلماء أن فلانا أهل الخير وفلان أهل الشر فالأول في الجنة بعينه، نقطع بهذا وعلمه عند الله، لكن نقطع تقديم الديانة لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل ظاهر على هذا، أنتم شهداء الله في الأرض. وقرر أهل الأصول والفقهاء من قبل أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فما زالت الأمة مجمع أمرها وأجمع اجتمع أمرها على الإمام مالك والأوزاعي والثوري وأحمد والشافعي وقس وقس علماء أجلاء شهدت الأمة بصلاحهم وفضلهم، وإذا ما ذكروا في بين أوساط المسلمين ذكروا بخير، ما زالت قلوب الناس متفقة على هذا بالثناء الخير والثناء العطر على الصلاح لهؤلاء، فنقطع بأعيانهم في الجنة. وإلى هذا ما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضعين من كتبه في منهاج السنة النبوية وفي كتاب النبوات، في كتاب النبوات. إذن نقول ثناء الناس أوائل العلم على فلان ينقسم قسمين، إن كان ثناء لا يتعدى الرجل الرجلين الثلاث والأربع والعشرة فهذا محل نظر، وأما إذا تنقت كلمتهم جيلا بعد جيل فهذا الذي نرجحه والله تعالى أعلم. نعم. قوله ونشهد عليهم بالكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا صغائرهم الى الله تعالى. قال ولا نشهد عليهم اي اهل القبله بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، صحيح ما نشهد. اما اذا ظهر شركهم كفرهم ردتهم زندقتهم استهزاؤهم تلبسوا بمكفر من المكفرات في الاقوال او الافعال فنحكم عليهم بظاهر كفرهم، اما ولم يظهر شيء منهم فهم لا نحكم عليهم بهذا. قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، بمعنى مفهومه انه اذا ظهر شيء من ذلك نحكم بحسب فعله، ان كان كفرا كفرنا وان كان شركا حكمنا عليه بالشرك، وان كان نوع من انواع النفاق الاعتقادي حكمنا عليه، وان كان قول العملي نقول ايضا هذا نوع نفاق. ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم الى الله تعالى. وما يخفاكم اسامه بن زيد لما قتل من قال لا اله الا الله وما زال يعتذر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ايما عذر ان لم يكن عذر اسامه من يقول الله ما قال الا خوفا من السيف يا رسول الله، قاتل حتى لما سقط فرفع السيف اسامه فقال لا اله الا الله فهوى بها وقتل، قال اشققت عن قلبي اشققت عن قلبي ما لك ولها. فتمنى أسامة على جلالة مكانته وإسلامه وقدم صدق مقامه أنه لم يسلم لهذه الساعة، يقول لي أتمنى أنه لم يسلم لهذه الساعة، خاف عما مضى أنه ما يقبل، وإن الله ربما ما يقبل توبته، من عليه الصلاة والسلام ما زال غضبا على أسامة أشققت عن قلبي. بعض الناس يكفر بالريحة كما يقولون باللوازم، هذا يقول والله يقسم ما قال كذبت، يقول لعل وعسى هل شققت، وانا وانت نقطع ان احدا لو رفع كافر قاتل وقاتل حتى اذا ما تمكنت منه واردت اقتله قال لا اله الا الله، اقول بعد ما يا عدو الله تقول عشان لا اقتلت انت ابدا به قبل غيره. العقل يدل ما قاله أسامة لك الوحي يجنب العقل، أشققت عن قلبي؟ لأنه قصد قال حريدة صادق بقوله، والله ما أراد إلا التقصد. انتبه معي، يقاتل أسامة العدو هذا الكافر، يقاتل يقاتل حتى يكاد لحظة وأن يقتل أسامة، حتى إذا ما مكن الله عز وجل أسامة منه فسقط، فسقط من يده السيف، فلما سقط هوى أسامة بسيفه على صدره فقال لا إله إلا الله، يعني في لحظات دقيقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاتبه. نعم الشر، لأننا قد أمرنا بحكم بالظاهر ونهينا عن المؤمن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الشاهد لا يسخر قوم من قوم، قد يكون هذا اللي تسخر منه خير منك عند الله، قد تسخر من ظاهره من فعله شيء مما تظنه وهو عند الله خير منك، فلا يعني دع واترك سرائره من الله عز وجل. نعم. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ما قال اجتنبوا بعض الظن، كثير من الظن، يعني اكثر ظني ظنون ومؤاخذات، كثير من الظن، ان بعض الظن اذا كثيره اجتنبوه، لان بعضه ظن، فلذا كان بعضه فهذا ما تستطيع ان تميز بعضه من بعض، فالكل اتركه. لم يقل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثير من الظن انه ظن وانه اثم، قال بعض هذا كثير بعضه صحيح اثم اجتنبوه، لانك لا تميز، واكثر الحديث الظن كما قال عليه الصلاه والسلام يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إلى آخر الآية. وقال تعالى ولا تقف ما ليس، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ولك كان عنه مسؤولا، لا تتبع قولا بلا علم بسمعك ببصرك بقلبك بلسانك، إن كل شيء مسؤول عنه، كل شيء مسؤول عنه، من لسانك نظرك كلامك فؤادك مسؤول عنه، كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. وفي حديث ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما ذكره ما قبله كله رد على الخوارج الذين يكفرون، الذين يرون السيف عياذا بالله، الذين يشهدون بجنة أو نار، والشهادة بجنة ونار ردوا على الخوارج وردوا على المرجع الذين لا يشهدون بنار ممن نطق الشهادة، أهل السنة والجماعة لا يشهدون بهذا، هذا ممن ظهرت سلامته، لكن إذا جاء الدليل من الكتاب والسنة أو ما ذكرنا من اتفاق أهل العلم نشهد بجنة أو نار. قال ولا نرى السيف، لأن الخوارج يرون السيف أي الخروج بالسيف في المكفرات لا، ولكن في الكبائر إذا ما رأوا كبيرة تلبس بها مؤمن أو تلبس بها ولي أمر أو حاكم خرجوا بالسيف كفروا، لأن الخوارج يكفرون بالكبائر كما سيأتي الآن. نعم. الشر في الصحيح عن النبي صلى الله قال رحمه الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، إذن في أحاديث تدل أن أحد من المسلمين يجب قتله بالسيف، ما هما ذكروا؟ نعم. الشرط الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، التائب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المبارك للجماعة. نعم. قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاؤوا ولا ندعو عليهم ولا ننزع بيدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. نعم أقرأ الشرع. قال تعالى حسب يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، إذا طاعتهم فريضة، ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال ولا نرى أي لا نعتقد، أهل السنة والجماعة لا يعتقدون، لا نرى أي لا نعتقد عقيدة، ولهذا أهل السنة والجماعة جعلوا الخروج على ولاة الأمر من مسائل العقيدة، ونظموه في عقد عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. إذن يقصد بهم الأئمة العدول، الأئمة العدول. هذا عقيدة إجماع السلف من الصحابة والتابعين تابع التابعين، لأن الذين خرجوا على الأئمة العدول هم الخوارج، خرجوا على من على عثمان، وخرجوا على علي، وخرجوا على من بعده من أئمة المسلمين. قال: وإن جاروا. إذن الأئمة الظلمة الأول مجمع عليه عند الصحابة التابعين تابع التابعين، أما الأئمة الجور هنا خلاف، من الصحابة من خرج على أئمة الجور، وخروج أئمة السلف وبعض السلف خروج تغيير لا خروج تكفير. الخوارج خروجهم خروج تكفير، وأئمة السلف إذا خرجوا على الولاة الظلمة خروجهم خروج تغيير، يغيرون هذا الظالم. خرج عبد الله بن الزبير والحسن على قول، عفوا الحسين على قول، ومثل ابن أشعث ما أخفاكم. فخروج هؤلاء لم يبدعوا أئمة السلف، ثم بعد خروج من خرج من يعني فتنة ابن أشعث وغيره قام الإجماع بعد ذلك، منهم من نص مثل النووي وغيرهم، أن الخروج الذي حصل ومضى وانقضى فكان فساد أضعاف أضعاف خيره ممن خرج يرجو دفع شر الأئمة، إذ بالأمة تقع في أضعاف أضعاف المنكر والشر الذي كانوا يرجون دفعه. نص النووي وابن تيمية أن الإجماع قائم بعد من خرج على عدم الخروج على ولاة المسلمين أهل الظلم والجور، وهذا الإجماع قد ينازعه من ينازعه. لكن الاستقراء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن أحد من الأئمة وإن كان من الصحابة خرج أو من كبار التابعين خرج على الإمام جائر لدفع شره، وقع هو ومن أتباعه والأمة في أضعاف أضعاف الشر الذي يرجو دفعه باستقراء. فلهذا نص النووي أن الأمة أجمعت بعد ذلك على عدم الخروج على ولاة المسلمين أهل الجور والظلم. والإجماع هنا قد ينازع فيه، يقال عبرة بفعل السلف لا عبرة بكلام الخلف، أليس كذلك؟ لكن يقول استقراء قائم، فإن السلف لم يكن في خروج الخير فمن دونهم الشر أظهر وأكبر، أليس كذلك؟ فما يمكن أن أحد من الخلف يخرج على أئمة الجور إلا وسيرتكب أضعاف أضعاف ما ظنه أو فعله أو الصحابة أو كبار التابعين. هذه قاعدة الاستقراء، وشد لهذا لما ذكر النووي الإجماع كانت قائمة قائمة. وثم لما نقرأ الاستقراء بعد النووي وابن تيمية ممن خرج على ولاة الظلم والجور ممن ليس بعد لم يحكم على كفره، لم يحكم على كفره، خرجوا كان الشر أضعاف أضعاف ما ظنوه يعني أو ما كانوا يرجون دفع بعضه. ولهذا دفع المنكر إنكار المنكر شر كما يقول أئمتنا، أن لا يترتب على إنكار المنكر منكر أكبر. صحيح يعني أنا أنكر على فلان في مسألة لكن مع غلب على ظني أنني إذا أنكرت عليه هذه المسألة أو هذا الفعل سوف يترتب عليه منكر أكبر، والواجب الحالة هذه أن لا منكر. هذه قاعدة قاعدة ارتكاب الخطأ أضر به، وكونه ظالما جائرا فالصبر عليه ارتكاب خطأ أضر به، والإنكار عليه ارتكاب خطأ أضر به. ولهذا دفع المفاسد يقدم على جنب المصالح عن مصلحة أن هذا الإمام الظالم أن يزال يزال، لكن هذا الذي ترجوه ترتب عليه مفاسد، وأنت تريد منفعة إزالة تأتي بإمام عادي فتعليه ترتب عليه مفاسد. قال العلماء قاعدة دار المفاسد مقدم على جلب المصالح، ما هي مساله التحدي ولا مساله غضبه ولا مساله حميه ولا مساله فلان، قضيه قواعد شرعيه. التاريخ هو الذي يعني ولله الحمد الشريعه الان باستقاء كتاب السنه وكلام ائمه السلف، الامه ما زالت تمشي على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا زرع عنها الا هالك. تركت لكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه كما قال عليه الصلاه والسلام. لا يظن الشيخ دياب ولا غيره بقدر ما عندهم من فلتات او كلمات او علم او حفظ او شيء انه ممكن يغيره او يتخطى هذا المعام لاجل ياتي بخير الامه. يابى الله عز وجل ويابى المسلمون. عليكم بالكتاب والسنه، وان لوح لكم ملوح بالفضيله والخير، فاذا ما وسع الصحابه لن يسعنا. ولهذا النووي لما نص على الاجماع جاء ابن تيميه رحمه الله في منهاج السنه وغيره والصالح المسلم نص على هذا، وبعد ثم ذكر استقراء استقراء استقراء وتقول رساله جميله. قال الاستقراء ونحن نكمل بعد ابن تيميه توفي سنه كم من ابن تيميه؟ ما شاء الله واحد بس من يعرف متى توفي؟ ما شاء الله اثنين ما شاء الله كلهم يعرف. اذا 728 نحن نكمل الى الساعه لكل من خرج قديما وحديثا كان الشر اضعاف اضعاف ما كان يظنون دفعه او دفع بعضه. إذن الأئمة منهم أئمة العدل وأئمة الجور وأئمة الكفر. أما إذا كان الإمام كافرا ولا كرامة فيخرج عليه، يجب أن يخرج عليه لأنه كافر ولا على المسلمين. إذن هو منكر ويجب إنكاره، لكن إذا ترتب على إنكاره منكر أعظم وأقوى فيترك. الكافر الآن فلان كافر، فإذا خرجت عليه ترتب عليه من المنكرات أضعاف أضعاف بقائه. القاعدة التي كنا نقولها، ولهذا أئمتنا قالوا إذا كان إزاحة هذا الكافر لا يكون إلا ينكر أضعاف ما هو عليه فيبقى، لأنه منكر الكتاب فضل بين دفع دفع المفاسد أولا نقدم على جلب المصالح. قالوا يشترط لدفعه شرطان. الشرط الأول أن يكون كافرا تثبت من كفره كما قال صلى الله عليه وسلم كفر بواحدكم فيه من الله برهان. اثنين أن يكون ثمة قوة بعدما استطعتم من قوة قوة. الآن بعض الدول الكافرة مثلا متسلطة على شعوبها الكافرة ومنعت المسلمين أن يدعو أو أن يقول اذهب يا كافر. دولة أمريكا فرنسا بريطانيا إيطاليا، الصحيح أنه ما يمكن هذا في رقاب هؤلاء كما يكون الأبرياء الشعوب هذه. الواجب أن نزيله ويأتي إمام حاكم عادل مسلم ويعدهم بينهم، أليس كذلك؟ لكن لو جاءت دولة ضعيفة أو جيش ضعيف أو أفراد وأزاحوه ترتب عليه إبادة وقتل الأبرياء واستعداء ما نستطيع دفعه، فالحكمة مقدمة وأمنية الحكمة قد أوتي خيرا عظيما كبيرا. ولهذا المصالح المفاسد هي في هذا الباب، لأن الإنكار انتبه معي الإنكار ليس مقصودا لذاته في الشريعة، الإنكار موصول لغيره، الإنكار ليس موصول لذاته لغيره لما يترتب عليه من مصالح، أما هو الحال إذا يترتب عليه المفاسد فليس مقصودا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، هل أثار هل غير حكم؟ حتى في بعض الروايات عند ابن هشام إنه لو أردت سودناك وإن أردت مالا أعطيناك، وإن القضية ما هي قضية النزاح هذا، قضية أني أدعو ما زال عليه الصلاة والسلام حتى أقام دولة في المدينة، ثم الحال هذه استطاع عليه الصلاة والسلام أن ينشر هذا الدين. والشريعة لما وضعت سياج على ولاة الأمر الظلمة منهم خاصة العادل العادل الظلمة ليس لسواد ديونهم وليس لعظيم مكانتهم، يعني أصل مكانتهم شخصي لا، لما يترتب على الأمم من فساد لما ترتب على الأمم من فساد. فلهذا تجد الشريعة أشد ما يكون مانعة حامية للولاة والخلفاء والأمراء سبحانه. هذا ما حتى لو كان ظالما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت منه معصية إلا فاصبر وأقرأ معصية. قد يأخر الصلاة قال صلي بوقتي أصلي معه نافلة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما زال إذا رأيت نصيب قال لا ما أقام لكم الصلاة. إيه أمر مثلا من الديوان أن صلاة الظهر هو الساعة 5 عصر أو العصر الساعة 5 والفجر الناس ما يخلو الساعة 7 أو 8 مع الدوام، كفر هذا. يجي واحد يقول لا يا صلي لوقتها وصلي ما بعضهم قال تأخير هنا لا تأخير في وقتها الفاضي بعيد لأنه قال حذيفة نقيم يوم السيف يا رسول الله، قال لا ما أقام الصلاة. فلماذا؟ لا لذاتهم ولمكانتهم وسواد عيونهم ولأشخاصهم وحبهم عند الله، لا، حتى بهم يقام الشرع، يقام الشرع وتحفظ بيضة المسلمين وتسد ثغور المسلمين. هذا كله الشريعة. لكن لو مكن المسلمون أن إزالة الإنسان تقي نقي إلا أن عليه شوائب في ضعف دينه، والأمة ما تستطيع أن تزيله بدون فساد عظيم يوجب إزالته. من باب أولى إذا كان كافرا، كيف إذا كان ظالما جائرا وجب أن ينكار عليه؟ ولهذا لما نقول لعدم الخروج عليه لأن ترتب عليه المفاسد، والحال هذه لا يعني عدم الخروج أنه حبيبنا صاحبنا ونزكيه ونثني عليه، هذه مغالطة. يجب أن ننكر عليه، يجب أن نبين له الصواب من الخطأ، يجب أن نحذر من أقوال كانت تخالف الكتاب والسنة، يجب ولو زوج العلماء والناصحين السلوك، هذا شيء آخر. وللأمر تنصحه في سره ليس إطلاقه، إن كان في بيته تدخل عليه واتق الله في كذا وأخطيك ما يخطيك واتق الله وارجع ما أنت فيه. أما إذا علنا أمر ملكي، أمر خليفة، أمر وزير، أمر كذا، يكون عليه إعلان في العلم نابه. فليس قضية، قضية لما أقول عدم خروج لا لذات الحاكم، لأن الحاكم هو ما هو أصله الحقيقة، هو وكيل، هو ضامن، هو يعني مثل ما نقول أجير الأمة، يعطى من بيت مال المسلمين كما يعطى الخادم. لماذا ولينا، لماذا بعينا؟ لأجل أن يقيم حدود الله، ليحرص هذا الدين ويذب عن هذا الدين. فإن قال هكذا وهكذا أنكرنا عليه، إن أصبعنا جارته أنزلناه، إن كان تقطع على فساد ننظر، إن كان فساد أضعاف ما نجد دفعهم فيبقى كرامة للأمة لا له. وهذه الشريعة باستقراء تجد الأدلة كلها، لا تخرج، أصبر، إن ضرب، إن أخذ مالك تنفع لك، إن أخر الصلاة إن ترون ما تنكرون، كل ذلك لماذا؟ لأجلكم أنتم لا لأجلهم. ولهذا بعض الناس يظن هذه الأحاديث التي هي حماية وسياسة ولاة الأمر يفرح ويثني ثناء عطر عن الحكام والأمراء والوزراء والخلفاء حتى لو كانوا فجرا، يظن أن هذا اتقوا الله، الله ما وضع هذه الأحاديث إلا حبا فيهم وأنهم ولاته وأنهم أحبابه وأنهم أصدقاء الله. لا، هي كرامة للأمة. وعلينا كما قال عليه الصلاة والسلام لا يبقى الأمر إلا على ثلاث، منها مناصحة ولاة الأمر، وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة لله والكتاب والرسول ولأئمة المسلمين، وجبت النصيحة إن سرا فسر وإن جهرا فجهارا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أعطيكم مثال الآن بسيط. الإبن وأبوه، الإبن يشكو أباه، هذا أبي آبانا وأزعجنا وغلص علينا ونقص علينا معيشتنا وكذا، ماذا نقول له؟ يقول يفعل المنكرات. نقول يا بني عليك أن تناصحه، وليس كذلك، عليك أن تناصحه وتذكره بالله وبأيام الله. فقال هو في البيت يفعل هذا المعبد، أنكر عليه في بيتي. قال لا والله يطلع في الشوارع ويجلس في مجالس الحي ويتكلم بالمنكرات وحتى الناس عليه ينقلها، ثم أنكر فأنكر عليه. ابن آخر قال لا، أبي عكر كذا قبل أن أنكر عليه وقبل أن أنصحه وأذكره بأيام الله، لا بد أن أذهب إلى المحكمة أتبرى من أبوته، هذا لا يصح أبا لي، هذا ما يمغارب. نقول الآن توجب عليك أن تناصحه بالحسنى وتذكره. قال ما يمكن، أول شيء يا شيخ ذهب عن عقل، كيف أنصح؟ هذا لا أقول أبدا، أول شيء أذهب أتبرع عند المحكمة والبحث، ما تقبل سأقول، أو عند الناس أولا أعلنها أن هذا ليس أبدا وأنا تبرأت منه. نقول إذن هذه مغالطة، ما لك وهذه، أنكر عليه. ثم يقول انتبه معي، يقول إذا تبرأت منه سوف أنكر عليه. نقول أول لم يتبرر ولم يشتغل بالقضية هذه وأنكر عليه وعلمه ونصحه، وأنت أبيت إلا توقفت إنكارك ونصيحتك ودعوتك وموعظتك لهذا الأب على التبرؤ، ما حد يقبلها. فالحاكم كذلك إن فعل ما فعل من الجور ما لم يقهر والظلم، حين أتكلم في دبر الزمان يا أخوان، ما أتكلم في، أنا أتكلم عن طاووس بن كيسان ولا بن أدهم ولا ثوري ولا الأوزاعي، تلك أمة قد خلت، نتكلم في إحنا نحن الصالحون. اللهم سلم سلم، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام إلا ما رحم الله وثاق وثاسي الصالحون. لما أقول الصالحون أقصد أهل اللحى، أقصد طلاب العلم، إلا ما رحم الله. فيأتي الإنسان يقول والله ولاة الأمر الآن عندهم كيت وكيت من المنكرات، يقول ما صح، يسرهم في السر، هذا منهج، وإن جهرا فجهارا ولا كرامة. لذا قبل ما أبدأ أناصحهم أكفرهم وليس لهم بيع. بل بعض الناس يغسل مخدته وقد تبرأ من بيعته، ولما يقول إنها من تمام العقيدة ولا ليس بالصدق الصحيح. أنكر وتعلم ويؤذي وواعي يؤذوني يقضوني يسجنوني، هذا ما استطيع. إن رأى منكم منكره فليغير بيده، فلم يصدق بلسانه فلم يصدق بقلبه. لكن مباشرة ما أن يسمع الأمور يتبرع. بعض لم يكفر يقول ليس له بيع مثلا. نقول اكتبوا معي، أهل السنة والجماعة لم يشتغل بالتكفير، لم يشتغل بالتكفير الكافر. تأتي عربا منهج أهل البدع شغله مشاغل ما يسمى الأسماء والأحكام، هو التكفير. إذا رأيت السلفي يشتغل بالتكفير وليس بالضروري ولاة أمر وفلان وعلان وكذا، فهذا من منهج أهل البدع. تقرأ أئمة السلف كتب الأئمة المسندة، التكفير عند أهل السلف أقل ما يكون حديثا فضلا عن يقال، لن يكون حديث أئمة السلف. فإذا رأيت السلفي يكثر من التكفير والتبليع والتفسير فاحذره، لأن هذا من منهج أهل البدع. ولو تكلف وادعى السلفية فليس السلفية واسطية يقرأها ولا منهج، وليس كتاب أقصد يقرأه بس حسب منهج. أئمة السلف جل كتاباتهم في الرد على أهواء البدع هو عدم التكفير، نرد على الخوارج الذين لا يكفرون، على المعتزلة لا يكفرون، الأسماء يسمون الأسماء والأحكام في عدم التكفير وعدم التفسير وعدم التبديع. أهل السنة الإسلام تجد تكفيراتهم تأتي تقاصير على من بلا تجردها جدا، يعني كلمات هي عما قصص وأخبار عينية تأتي في المجلد مجلدين تصل الإمام حمير الله، فما هو منهج. الخوارج تدين متوقف على التكفير، الشيعة ما يمكن أن يكونوا شيعين إلا ويكفر النواصي، وقصة على هذا الأشياء. فرسلنا تكفرون بضوابط أمور لكن ليس على قدر، أنت كله دون إشغال. ولهذا تجد أئمتنا، تجد أئمتنا قديما وحديثا. الإمام أحمد أقرأ استقري استقري تاريخه، التكفير قل ما يخرج من لسانه، كل بيان مع أهل السنة والجماعة أسماء وصفات وأمور أشياء، يبدع يفسر يحذر يضلل، التكفير قلما. ولهذا عليه الصلاه والسلام لم يامرنا بكتاب السنه ان نكفر، بل يحذر التكفير. من قال يا كافر فان كان كما قال والا حاط عليه، يا فاسق فان كان كما قال والا حاط عليه. التحذير العبارات. فالشريعه لما تجعل سياسه اوصيكم ونفسي، اقرأ التاريخ، لا تقرا تاريخ اليوم، اقرا التاريخ، تجدون التكفير عند أئمة السلف أقل ما يكون ذكرا، أقل ما يكون كتابة واشتغالا، إلا بقدر وضوابط ولم يكن منهجا، خلاف أهل الأهواء البدع الذين جعلوا التكفير منهجا، بل ما تستقيم عقائدهم فيما يعتقدون إلا أن يكون مبنية تلك العقيدة على التكفير. وهذا كما قلت، بعض الناس يكفر بالرائحة بالريحة بس، بل بعضهم في السماع، وآخرون باللواس، هذا فعل كذا يلزم كذا. ولو كفر فلان في الوقت هذا توقع التكفير، لا إنه لا يجوز تكفر ولا كرامة، لكن الآن ما ترتب عليه شر وأضعاف. أقول باستقراء، فالعاقل صاحب الحكمة مثلكم لا يشتغل بهذه الأمور، لا يشتغل بهذه الأمور. والذي يقول لا هذه لا يشتغل بها العلماء وهذه لا لا، حتى العام إذا رأى من يسب الله ورسوله يكفر ولا كرامة. الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعة أوضح ما يكون، لكن ليس منهجا طريقة وغيدنا. ولا أقرأ السير ولا أقرأ كتب العقائد إلا عشان أكفر فلان وأفسق فلان وأبدع فلان، مصيبة. أنا أقرأ أسماء كتب أهل السنة والجماعة، أقصد أهل السنة مثلكم، حتى يزداد إيمانا ويرد على الضلال، وفيه من رحمة على الخلق ويعرف الحق. لكن الذي يستقرئ الاستقراء واشتغل في مجالس أموره لجل يفسق ويبدع، مشكلة. أنتم رأيتم إخواننا باسم السلفية خرجوا باسم ما يسمى التشدد هذا. والسؤال لما أقول يكفر يكفر من يكفر الكافر؟ لا، سيكفر مسلما صحيح. فخرجوا باسم السلفية ويقرؤون كما نقرأ كتب أئمة السلف، وإذا بهم يريدون أن يكفر أن يفسق وأن يبدع، ما بين أيديهم إلا العلماء والدعاوى والمشايخ الذين هم بدأ يرد هذا ويجلد هذا ويسقط هذا ويطعن في هذا ويفسق هذا باللواسل، بل بعضهم بالسماع، وآخرون يقول هذا لم يطلع لنا أمره، هذا مبتدع لم يظهر لنا بعد نعم والله قالوا هكذا شهوة لا مو أصبحت منهج. بعض يقرأ كتاب لفلان ممن كتب لله يقرأ كله يقرأ لا يريد فائدة يريد أن يبحث عن خطأ صحيح ولربما يسمع خطبة والجمعة شيئا سيدا خطأ ولربما أنت وأنا أصبنا بها نسمع خطبة قصت قلوبنا وفيها كلمات والآيات والأحاديث قص على شيء إذا ما أخبر حديث ضعيف أو خبر إسرائيلي فيبني مباشرة قلبك ونظرك وتريد يعني سبحان الله لما بعض الناس غلب عليه هذا المبدأ الانتقاد أنا أقول انتقاد اسمه انتقاد سميه التكفير والتفسيق والتبديع والتهويش والتحذير والتجريح والتشهير بل والله منهم من بنى وأقام سلفيته هو على إذا أخوانه سلفيته قامت يعني الذي يريد أن يلقى الله بها على فلان في مجلس غمس النووي في ابن حجر فلان الشيخ العارف الداعية ترى يعني كأنه يقول أنا الله فلان الله يهدي فلان كذا كذا يعني أنا ما أقع في هذا الشيء ولا نعرف ولا يعرف معاذ الله أن يكون مثل مجالس من هؤلاء ولا يعرف هذا إذا بالطعن والتشهير يقول أنه على شيء ولهذا السلفية قامت بتجريح فلان وإذا فلان وتفسير فلان وتبديع فلان فاحذروا هذه المسائل ولا أقول حذروا لأنها ضيقة أقول لأنها ما تنفع في الوقت هذا قل نفعها من زمن وكثر شرها من زمن فالآن الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الإنسان في ربه من ذكر الله أذكر الله عليك بالعلم والاستفادة خلك صاحب عبد الله والله ما اشتغل بالدنيا ما اشتغل بالدين بالدين هو دين بعض الناس ما يصلي إلا يصلي ويخلي لأنه اشتغل بالدنيا وحبها والله إذا اشتغلت بالعبادة والعلم لا تشتغل بغيرها لو جاءت الدنيا في طبق ما اشتغلت بها هذا أن فلان وعلان واسمع وأقرأ كذا يعني من ولا أريد أن أقول الحديث معكم أقول تكفير الولاء من الجور لا لسواد عيونهم بهم يقام الدين الشريعة ما زالت تستر أخطائهم وتحذر من تنقيب أخطائهم والحالة هذه أنت لا تغامر لا تغامر ومن كفر كافرا سيسأل الله ومن لم يكفر كافرا لن يسأل الله والتكفير يوم القيامة محل السؤال محل سؤال لن يسألك الله فلان ذاك اللي قرأت في جريدة ولا رأيت صورته تكافر لماذا لم تكفره لن يسألك الله لن يسألك الله عن كفر فرعون لن يقفك الله بأن في عرصات يوم القيامة يقول لماذا لم تكفر فرعون وانت تقرأ صباح مساء أنك هو فرعون لكن لو كفرت مسلما ولو ظالما جائلا فسألك الله فانت لا تجعل محل للسؤال بل بعض ائمه السلف يصل لمرحله اذا اغتيب ولا اوذي يعفو يقول لا اريد ان الله يحاسب فلان لاجله لاجله هو ذاك المخطئ فضلا انك انت تنتصف بيد الله عز وجل تصطف بيد الله عز وجل يسالك الله لماذا اسالت فلان قد فلان اسالت الظن بفلان رددت على فلان اما اذا ما رددت على هذا ولا اختبرت على هذا ولا قطعت عن هذا يسالك الله قد يا شيخ ما نجرح ولا نعدل أئمة السلف السلف لما جرحوا وعدلوا ليستقيم الحديث ليستقيم الدين بعلم تقرأ كتبهم كأنك تقرأ في رياض الصالحين تقرأ في التفسير لا غل لا حقد الله الآن تقرأ كتاب عن الإيمان الإيمان وإذا بك تتشنج عقليا وسب وصياح وصراخ ونياح هو إيمان كتاب إيمان يسب فلان يفض فلان يقول فلان نقرأ كتب الرجال عدلوا فلان وجرحوا فلان وخطأوا فلان كأنه تزداد والله إيمان إيمان صدقوا مع الله حذروا لكن لما يجي إنسان ينتقم لنفسه عفوا ينتصر لنفسه باسم المنهج السلفي فاتقوا الله واحذروا هؤلاء ولا يكون واحد منكم سماع باسم السلفية لمن يطعن ويجرح ويؤذي إخوانه نعم فأنظر إلى هذا الحديث لو كانت فتاوى لابن تيمية قبلناها قبل ابن تيمية لو كانت ابن باز يقول لا اتركوهم والله ابن باز يعني اتقوا الله عند تخالف ابن باز انت رجل ظالم بل اقول هذه حديث من؟ النبي عليه الصلاه والسلام بل والله اتق الله اتق الله يا ايها السلفي بل احفظوها مني. بل بعض السلفية أو ممن يدعي السلفية من إخواننا ممن إذا قرأ هذا الحديث يغص فيها يجد حرج كأنها ما شفته في أئمة الجور، يقرأ هذا الحديث كأنها يعني كآب عليه آبته لأنه سريق اللسان. وبعض ما يحب يقرأ هذا الحديث، لكن المسلم مثلكم ولا السلفي مثلكم كلما قرأ آية حديث كانت أبرد عليه من ماء الزلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الشرف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبا. الآن فيما أمر الولي وهو من العدول، الآن إذا أصبع من الجور الظلم ماذا؟ نعم، هناك يجب طاعة الأمير، لأن طاعته طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة لله عز وجل. فالآن إذا ظلموا وجاروا ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم. وفي الصحيحين أيضا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والله هذا الضابط من أجمل ما عليه الصلاة والسلام أراح به قلوبنا وعقيدتنا ومنهجنا، السمع الطاعة في المعروف، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. الابن هذا الذي امتلأ قلبه حنق على أبيه، أقول لن أبقى، يقول لن أبقى مع أبي سوف أتبرى معه، يقول لا تطيع، إذا أمرت بمعصية لا تطيع، وعليك أن تأمره وتنهاه وتذكره، ليس كذلك؟ لأن حل المشكلة أما إذا بدأ يتمرد يقول لا أتبرى أفعل أنا لا أقبل، إذا في نفسه شيء ما يريد المنهج. فولي الأمر يزعج يصيح ينيح يتقلب يتلون لا تطيع في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. أنت هذه القضية. أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطيعه في معصية خاصة، كما يقول يحفر على قرون الواحد لا تطيع، احمد الله. لكن قال والله بيجبرني إذا شرب دخان لابد يجبر الدخان يحطه في ذنبي، نقول هذه مسألة ثانية. أحمد الله أن ما وصل لهذا. بعض الأئمة الذين مروا على التاريخ قريب يأمرون الرعية بالمعصية، أحمد الله. فماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ إنما طاعته المعروف فقط، في المعروف يطاع، في المعصية لا يطاع ولا يطاع كأنما كان. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير. لا، قال على المرء المسلم. وفي الصحيحين أيضا: على المرء المسلم السمع والطاعة بما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هذا كلام من؟ ليست فتوى بن باس، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كلام الأوزاعي ولا أحمد ولا مالك، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن حذيفة بن يمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر. فقد يقول قائل: يا شيخ ذياب، هذه الحديث وصينا بها، لا نستطيع أن نتك لا يمين ولا يسار، طيب أنا لا أريد أبايع. حديث حذيفة يشفع له أن لا يبايع. نقول: أن لا تبايع وأن تبايع، إن لم تبايع سأسأل الله، إن بايعت فاجعل هذا الفعل كنت مقلدا، كنت مقلدا، اجعل ابن بن باز بن ابراهيم علم اعلام، ما دام قال هذا الابيع اقول كنت جاهل. عند الله تعذر، تعذر. فاذا نمت ومت وليس في عنقك بيعا ميت جاهليا. لا يا شيخ انا ما ارى، لانه اذا هنا السؤال مساله، لكن يبقى ولي امري وأنا قرير العين وأمر المعروف وأنهى عن المنكر وأعبد الله وأصلي، فليس أن الله عز وجل صحيح. فلماذا تتسلف على تدور عندك زبد سلفي سنن طريق أو آخر ليس لبيعة؟ فأنت محل مسألة، لماذا فلان عندها قال وقلنا ولا واصل؟ أقول: ألقى الله ببيعة ظالم جائع، ولا تلقى الله بلا بيع. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية مشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ هذا الحديث عظيم، احفظوه احفظوه يا مشايخ. نعم. فقال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل. قال قلت وما دخلوا؟ قال الدخل هو القدرة. نعم. قال قوم يعني أمر ليس خالص، ليس كما كان خيرا، بل فيه خير وشر. قال قوم يستنون بغير سنتي ويحتدون بغير هدي، تعرف منهم تنكر. فقلت هل بعد ذلك خير من شر؟ قال نعم، دعات على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى أن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على قصر شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وفي رواية لقد خلع رقبة الإسلام من المنبر. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. إذن من الأئمة من يعني هذا وصف نبوي ميزان، يقول عليه الصلاة والسلام خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم الخير، تصلون عليهم يصلون عليهم. هذه أمة قد خلت. الآن ماذا يقول؟ وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونهم، هذا الحاصل. إذن ما هو عيب تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا صحيح، الناس تلعن ولا تأمر ولا تأمر يلعنون، كل من يتبرر الثاني وأسفل، والذي يجعجع بالدعاء هذه زلة. الواقع أن نحن في دبر الزمان، الذي لما الناس على قلب رجل تدعو ولا يدعو، تلك أمة قد خلت. لكن بعد هذا هل يشبع اني ما له بيان؟ هل يشبع اني اكفر؟ يشبع اني اخرج مع هذا الله؟ فهنا يعني ما اقول الان الناس من يلعن هنا يلعن، اللعن معه ليس الله يلعنك اي سوء ويكره ولا يريد الخير ولا تريد منه خير. يعني لما نقرا الان في الجوالات نقرا الصحف نرى الناس منه ومنه وكل شيء، البشر الا ما رحمه، ليس ضروري ان يلعن بقوله بل بفعله تنكره ومعارضته. هذا اذا قلنا ان شرار الناس نحن نعيشه هذا الزمان. قال عليه الصلاه والسلام وشرار امتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا يا رسول الله بعد هذا لابد من فيصل من حد، ماذا قال عليه الصلاه والسلام؟ فقلنا يا رسول الله افلا نامنهم بالسيف عند ذلك؟ قال لا، ما قاموا بكم الصلاه. الا من اذن لا ما قاموا بكم الصلاه، ونص بعض اهل العلم قال ما اقاموا الشرائع، فان عطلوا الشرائع عطلوا الصلاه بالكليه، عطل الحدود الأحكام الكلية، فهنا ليس لهم بيان. فعليه الصلاة والسلام نظر إلى إقامة الشرائع قال ما أقاموا الصلاة فيكم. نعم. ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من ناصية له؟ هذا هو الضابط. الآن نرى من الأمراء الصبراء بعض العلماء بعض الدعاة بعض كذا بعض المسلمين بعض المدراء يأتي شيئا من معصية الله، ما حد معصوم، قد يكون ظاهر قد يكون خفيا، هذا نتكلم عن المعاصي الظاهرة. يأتي شيء من معصية الله، طب واجبنا نخرج نكفر لا بيع؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فليكره ما يأتي من معصية الله ليتكره وتصبر، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. مع ماذا؟ مع الأمر بالمعروف والنصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، النصيحة لولاة الأمر لنناصحهم نناصحهم. نعم. ولا ينزعن يد من طاعة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والأول لو أن الأمر ترك لي والغير يقولنا لا لم بيع وهذا ما يصلح، لكن هذا حديث النبي، هذا ما نجد، هذا كتب عقائد ما هي كتب فقه ولا كتب مواعظ، هذا ما عليه أئمتنا. لو ما كانت عقائد ذكر التاريخ نجد كل من نزع يدا أو خرج ترتب عليه من المناسب والشرور من الله بها يعني. باستقرار يقرأ التاريخ يقرأ الإجابة النهاية انظر فتنة بين الأشعة وغيرها. بل هذا المجرم الفاسق الحجاج بن يوسف الثقفي قتل أولياء الله، لكن عذره شك أنه فرج على ولاة الأمر، أخذ ببعض الحق وأقام عليه بواطل عياذا بالله وضلالات. هكذا فأقول اقرأوا التاريخ، لو لم يكن عقائد فاقرأوا التاريخ، فاعتبروا يا أولي الأبصار التاريخ عبرة. قل سيلوا إلى الأرض فانظروا، سيلوا اقرأوا التاريخ. ناهيك أنها عقائد، أقول الأمر بيدي وبيد فلان، كل له رأي، لو بس يتجمل، لو تصبر، لو تشفى، لو يتصل لنفسي أو لقومي أو لإخواني أو بحب النصيحة للعامة، لكن هو دين، وقول ليس دين حسب بل عقيدة. ولهذا نصبر على أنها عقيدة، لا نصبر على أنها فلان إلا عقيدة، ولا نجد أنفسنا حرج. نعم، وإخوان بعض الإخوان بعض أقارب العلم يستاء هذه في الأمور ذي، فنحن معهم أنه في المقابل يجدون إخوة لهم يغالون في ولاة الأمر مغالاة، هذا ليس من الدين. لو كان بين يدي عمر بن الخطاب وقالوا ما يقولون هذه الأذكار وأدعية لحد التراء في وجوههم، هذا المغالاة تجيش وتستثير المظلومين والمنكوبين والفقراء والعاطلين، بل بعض الناس يثني على ولاة الأمر يثني ثناء ويظن أنه يحبب الناس في ولاة الأمر، والله يزيد الناس بغضا ولاة الأمر. وبعض الدعاء كانوا يسمعونهم ما يسمعون الآن، وبعض المشايخ والله أدخل بغض ولاة الأمر في قلوب العامة بكثرة ثنائهم وتزكيتهم ولاة الأمر. يتقوا الله. أنا أقول كثير ممن يغالي بالثناء والدعاء والتزكية ولاة الأمر حتى يأتي المظلوم والمكسور والفقير والتعبان والعاطل، هذا يزداد بغض. والناس كان في عهد ترى إلى قريب ما كانت العامة يشتغلون بلاة الأمر، لكن لما اشتغل بعض العلماء بالثناء الذي لو ما إن جاز أقول ما يجوز إلا لأبي بكر عمر حسن، ثناء ثناء كأنه يثنى على أبي بكر عمر. ولهذا استعدوا العامة، ما بين قائل ما بين مقالة ما بين نكتة ما بين دعاء ما بين، بل بعضهم كلما يسمع العالم يثني ثناء تذكر يبدأ الشيطان يفرد له قائمة نكباته الدنيوية، الجوال والفاتورة والكهرباء والعطالة والسيارة والشقة، هذا يثني إذا خلق حسب الله عليك على الإجابة عندنا. أكثر العامة استعد ولاة الأمر عن طريق الذين أقول غالوا نبي ولاة الأمر، يكون صادق أدعو له في بيته أدعو له فجوه الليل أربع سنين يدعو يدعو يدعو ليلي يصج الآذان، وإذا راح البيت الله لا يدعو له ولا شيء. لو كان صادق دعا له في البيت، والبعض يدعو لا لله عشان يأمن يأخذ سك براءة أمن أمام أحد يأخذ منه حتى لا يكون قلوبه يدعو لا لله يأمن نفسه ويستعد العامة على ولاة الأمر، مثل أمر في عافية وغنى عنك لا تدعو لهم، تدعو لهم في البيت وين تدعو على قدر بدون تكلم بدون توسل، بل أصبح من تمام الخطبة ولا كلمة يبدأ في الدعاء لهم وينتهي الدعاء لهم. ما صح، ترى العام يعانون، تكلم عن جراحات العامة وعن مشاكلهم عن آهاتهم عن مشاكلهم عن حاجاتهم عن فقرهم، تكلم تكون ناصح. والله بعض العلمانيين الذين نكرههم بالله يتكلم وقات في قصاصات عبارات يذكر معاناة المجتمع والشعب، تجد المجتمع كله تواطؤ معه، جزاه الله خير بيد الله رجل ذكر بعض حقوقنا، صحيح هو علمان عدو لله ورسوله ولا يريد حق طاحة، يريد أن ينقب على ولاة الأمر حتى يستعد طيب. لكن لو كان من العلماء رحمة الله على الشيخ رحمة الله عليه عالم رباني ينصح بدين الله الواري والراعي والراعي، لا يشتغل بهذا على حسابه ولا على هذا على حسابه، فسيأتي يقول لهم الدعاء لهم. الله لم يقل لهم الدعاء لهم، فإن السلف ذكروا هذا الدعاء لهم. لماذا؟ لأن من أهل البدع من يدعي على أئمة المسلمين العدول، ليست هي عقيدة، لا، سيأتي توضيحها إن شاء الله. نعم، فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية، فتم قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله، وأما لزوم طاعتهم وإنجارهم فلأنه يترتب على الفروج الخروج عن طاعتهم. هذه هذا القاعدة حضوها. قال فلأنه يترتب على الخروج. قال وأما لزوم طاعته وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج ماذا؟ فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. من جورهم. بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنسنا. إذا كان ولي الأمر جائر ظالم نستطيع أن نصنف أن هذه مصيبة، صحيح؟ أصابنا الله بهذا. يقول الله عز وجل ما به المصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا نصبر ونحتسب ونعود إلى الله عز وجل لما قال لعلي بن أبي طالب أما أنت يا علي لقد حصل في رعيتك ما حصل من الجور والظلم والقتال ولا ما يحصل في عهد عمر. قال يأتوني برعية كرعية عمر. وقال بعض السلف يولى عليكم كما تقولون يولى عليكم. القضية احنا الان كطلبة علم لما نقرأ ونسمع اكثر ما نشكو، اقول انتم معي اكثر ما نشكو من طلاب العلم والدعاة من خلف القنوات والوعاظ يتكلمون عن قضايا نوازق الأمة، قضايا مصيرية، وفي تساهل في انكسار وفي تراجع وفي تذبذب بعدم تأصيل ونحزن، وفي تساهل وفي تسويق للمحرمات بس الدين، أليس كذلك؟ وأصبح هناك تصنيف بين الدعاء فلان ومهدي وفلان كذا وفلان منهج وفلان عليه. أقول إذا كانت الطائفة هذه الخيرة فيها ما فيها أنت نقلك بالوالد. الأمة الآن كما قال صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل إلا ما رحم الله. فالعاقل الآن يبدأ مع أخوانه مع نفسه بتصحيح عبادات صبرا لا يشتغل هذه الأمور ويقحم الأمة في مشاكل أكثر مما هي فيه. إحنا بعد انتهينا من مشاكل الصالحين الذين ظاهرهم السلام والعلم والنصيحة، ما زلنا كتبنا وتكلمنا ناصح إخواننا الذين هم على الجادة وعلى الدعوة، اتق الله، لا تحرم ما حرم الله، دعك الكتاب خطأ، نظرتك في العقيدة مخالفة لبعض أهل السنة والجماعة، فتاواك في القنوات جيشت وهيشت العام على تبسط المنكرات والمحرمات، اتق الله، هذه فيها خلاف، هذه ما فيها خلاف، اتق الله، أثرت الخلاف بمقابل أن تسوغ وتسوغ المحرمات، ما زلنا فيما بيننا، إذا صلحت هذا ممكن نتكلم عن فلان وعلا. يعني احنا الان بعد غرقانين رمتنا الى ما شاء الله في مخالفات وفي تنازع وبين شقه بين الصالحين. والحقائق انا ما اتكلم من بعيد، اتكلم من واقع نعيشه. فالعقل اللي يتجاوز هذا القضيه لا يجب سلبيته ولا منهج على اشخاص ولا عولاتهم. اقول احنا بعد فيما نحن فيه كما نحن عليه واللي يعني. نعم. فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح الهم. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد رعية أن يتخلصوا من ظلم أمير الظالم فليترك الظلم. الله أكبر. الله نعم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم علي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نعمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن توبوا أعطفهم عليكم. حسبك الوقت. هذا ننتهي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على ابي رسول محمد جزاكم الله تعالى خيرا. ها طيب سلام. نعم. يقول السائل ما معنى ميتة جاهلية؟ وهل يأثر على فعله؟ ميتة الجاهلية إنها مثل الجاهلية الأولى ما كانوا خلفاء يموت الرجل يسر رقبته بيعا. أما والإسلام فواجب على المسلم أن يكون له خليفة إذا كان صالحا أو طالحا ما لم يكفر فيأثم يأثم كما قال عليه الصلاة والسلام ما دام لهم جماعة وأمير فلزم. قال إذا ما في لا أمير ولا جماعة أنا بعد الحمد لله بالشكر في جماعة وفي أمير. لسه ما وصلنا إلى الأخير التي يأتي زمان فتن تقول يا ريت أنك الله ببيعك لو يسام في أدغال أفريقيا. سيأتي زمان فتن وملاحم ما يكون فيه لا جماعة ما زالت الجماعة فلا تشق عصا الجماعة يجب على الأمة الجماعة لا على ولاة الأمر كما يقولون، ولي الأمر عليه أن يناصحه وعليه أن ينشر الإسلام وأن يعزز أولياء الله والحسبة والعلم الشرعي، لأنه بقدر ضعفه ونصائحه ومؤاخذته مع الصالحين ومع نشر الحق سيأتي الباطل، والباطل ما يقبل وليا. ولهذا نجد العلمان والبراري هؤلاء كلهم زوار السفارات، كلهم يريدون يطاح بالخليفة عندنا ولا بالملك ولا، فلهذا الصالحون أمثالكم هم الذين لهم بيعة وما زالوا ينافقون عن ولاة الأمر وعن البلاد وعن بلاد الحرمين ويشرون الخير، وفي من يؤذيهم باسم ولاة الأمر، أليس كذلك؟ الحق الآن كاد الدولة عندها تخسر شبابها للأسف، سجون يعني ما هي فيه بمدرسة مدينة تنام كلها لا أولياء الله والصالحين، سبحان الله لا علماني لا نبرالي لا تقول لا لم تقول لهم سجون، وضع مع هذا نص سجون نخل نقول لهم بيها، ولا أشتغل بالدعاء والثناء، أشتغل بأمنا وأبهانا وأخواننا ومحلاتنا وزاهرنا وزياراتنا. وفي هذا إذا ما كان ولاة الأمر يقفون مع الصالحين ونصر الحق كما كان عبد العزيز رحمة الله عليه أقام دولة وأضعف ما يكون جندا ومكانة وجيشا ولا يسره في الأرض شيء، أقام الله له دولة عظمى لأنه أراد حتى التوحيد. الآن في من ينزع وينازع ويخدش في التوحيد هذا ويسوق ويمكن العلمان والليبرالي وأعداء الدين، ماذا في مقابل يؤذي أولياء الله؟ الحالة هذه نفسها. وما زال الصالحون يقول لولاة الأمر بيع ونحن رقابنا ودماءنا كما أنفقناها رخيصا في الله في العراق وغسان وشيشان وفتريا وكشمير وبوسنة وسوريا، بقول أنفقها حماية من الحفاظة على هذه البلاد، أليس كذلك؟ وتمنى لهم السجون. فأقول الذي يقول السؤال أقول يجب أن يكون يعني يأثم إذا مات في هذا الأيام في نار الليل وليس في رقبته بيعة، يأثم ويموت كما مات الجاهليون ليس لهم بيعة، سأسأل الله عز وجل. لكن لما قلت بايعه لا يزيدك ما ولا تسلم، بايعه بمعنى أن تسلم من مسائل يوم القيامة، بايعه واجعل رقبتك بيع له وصلي وصوم وقوم وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وناصح من ترى على منكر سواء الراعي أو الرعية وبالحسن، أليس كذلك؟ ألا نغالي ولا نقول أن السلفية ما يمكن تكون ولا علم ولا عقيدة إلا أتبرى من فلان وعلان، لا لا نعم. يقول السائل هل لابد من دوافع الشرطين في الخروج على حاكم أو أحدهم؟ لا بد هذا أصلا، هو أن يكون كافر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترون أنكم رمضان وأنكم من الله برهان. اثنين أن يكون هذا منكر الآن لا بد يزال، صحيح؟ إذا إزالت إذا ترتب عليه منكر أكبر فبالإجماع أن ارتكاب خفض ضررين مقدم ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيبدأ حتى يمكن الأمة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله عليه قال الخروج على ولاة الأمر لا بد يكون بقوة ولا غرب ولا خاصة في بعض الدول التي تمردت حكامها وظهر الكفر وزندقتها. واقرأ يعني لا تقول اقرأ التاريخ، اسمع الأخبار الذين خرجوا في الجزائر والمغرب ولا قديم ولا حديث، يعني حصل ما حصل وبيدوا وامتلكوا بالسجون وتمكن الأعداء أشد ما يكون، لا بد من قوة، يعني أقصد أن المنكر هذا يزال بقوة ألا يترتب عليه منكر أكبر. نعم أحسن الله لكم. أثنيتم عليها شرا، أثنيتم عليها شرا، أليس الثناء والمدح أهل الثناء والمجد كيف ذكر للشر؟ ما أسمعك سؤالك. أثنيتم عليها شرا، عليش عليها شرا، أثنيتم عليها شرا شر. أي نعم ما شر يقصد الحديث، أليس ظنيت من الآن يقول تهنيت على شر سبحانه. يقول أليس الثناء والمجد واستدل الشيخ أهل الثناء والمجد، لا الثناء والذكر، الثناء يأتي شرا وخيرا، أثناء ذكر ماذا أثنيتم على الثناء خيرا وأنتم أثنيتم شرا، الثناء ليس بالضروري أن يكون خيرا، حتى البشارة والنظارة البشارة تأتي بمعنى النظارة، بشرهم بشرهم إلى أن يأتي هذا هذا، أما الثناء في اللغة يطلق الذكر. نعم هذا سؤال شيخ خارج الدرس. طيب يقول هل يسقط طواف الوداع عن أهل جدة؟ الذي يظهر لي أن أهل جدة يعني أنه ليس عليهم طواف الوداع فيما يظهر لأنهم يعني دون الميقات، بل ليس لهم الميقات، ميقاتهم قبل. نعم هذا هو ما رأيه صلى الله عليه وسلم على نبيه وسلم، جزاكم الله تعالى.